ما انت رجلين امام المصحف. الاخ يقول ما حكم مد الرجلين امام المصحف؟ اذا كان المصحف قريبا فان هذا يمنع منه، كما يكون الرجل في الصف الاول من المسجد والمصاحف امامه ثم يمد رجليه الى المصحف، هذا يمنع منه. لا بد من تعظيم كلام الله جل وعلا. ولو كان امامك رجل ما استطعت ان تمد رجليك امامه احتراما لا تقديرا، واحترام كلام الله وآيات الله أعظم احترام هذا الرجل الماثل أمامك. والناس يعدوا مثلا مد رجليه أمام الرجل النوع قلة احترام له، فكذلك هو تمد رجليك أمام المصحف هو قريب منك جدا، يعني ليس ببعيد مثلا بعيد هناك يعني ما تقصى أو ما في مجال، هو قريب منك مثلا بنهاية الصف الذي هو متر ونص تمد رجليك أمامه، هذا في نوع قلة احترام لكلام الله فينكر هذا الفعل. يرشدون إذا كما يستطيع من كبار السن كما تجبر كبار السن تزيل المصاحف الإمامة تنقل لجهة أخرى لا تكون أمام قدمه حتى تكون عن يمينه أو عن شماله. إذا كان قريبا منه جدا نعم قد يصل التحريم، غير بعيد غير تحريم بعيد إذا كان أمامه قريبا جدا، لكن قلت لك أكثر عام ما يقصد إما من تعب أو غير ذلك، فنحن بدورنا إذا استطعنا أن نزيل المصاحف نزيلها ولن نبعد هذا الرجل بحيث لا يكون منكم قريبة جدا. أما لتعد ملاصق هذا لا لا لا يفتح في تحريمه، لا يفتح في تحريمه ولا يمكن قد أصل بهذه الحي من حال الأحوال. وحتى القريب جدا هذا يقول ينكر، هذا لا يمكن، لا بد من احترام كلام الله ولا بد من تقديره. ولذلك مفروض ما إذا وجد كبير في السن يصلي في المسجد أمام الصاحب إما أن ترفع وإما أن تزال عن من أمامه حتى لا يستقبل، لأنه هو معذور، هو عنده مرض مثلا عنده لا بد أن يمد رجليه، فهذا نزيله نحن. لكن أفضل وضع المصاحف المفروضة على الأعمدة هذا أفضل حل، لأن بعض الأحيان تكون المصاحف خلفت خلف دبرك وقريبة منك جدا ليست بعيدة، مثل هناك هنا مصحف ورجل لا يصلي خلفه ما في تأثير واضح بعد، أما القريب جدا مشكلة هذه حيث يكون خلف الدبر مباشرة، فكما توضع على الأعمدة أو توضع رفوف أمامية فوقية يكون أحسن من قضية وضعها نازل تمد الأرجل إليه. لكن لو قدر وجب الرجل لا بد من إنكاره، وإذا كان ما نستطيع إزالة المصاحف نزيل الرجل نبعده من هنا أو في مكان آخر.